الباب. فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك. حاشا عبد المطلب. هذا الباب أورده المؤلف في شأن هذه الآية في قوله جل ذكره: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية كما هو معلوم متصلة بما قبلها، وهي قوله جل ذكره: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله لئن آتاهما صالحا ليكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون إلى آخر الآية. ثم ذكر كلام الإمام ابن حزم رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى ذكر حالة بني آدم بعد أن بين أنه خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فآدم عليه السلام خلقه الله بيده وخلقه من طين كما جاءت الآيات بذلك والأحاديث، وخلق حواء من ضلع كما جاء بذلك الحديث، وخلق منها زوجها، وثم إنه جعل من ذلك نسلا كثيرا. فبين الله سبحانه وتعالى حال بني آدم الجنس أو بعض هذا الجنس، فأنهم عاهدوا الله سبحانه وتعالى لئن آتانا صالحا، أي مولودا صالحا. صالحا قيل أي سليما من العاهات وسليما من النقائص، وقيل أيضا صالح في دينه، ولا يبعد أن اللفظ يتناول هذا كله، يكون صالح في دينه وأيضا صالح في خلقته، لكن الأولى على مقتضى الآثار التي وردت أن مقصود الوالدين أن يكون الولد صالحا في خلقته. وسوف يورد المؤلف الأثر الذي روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وآخرين من التابعين في الكلام حول هذه الآية، وأن الشيطان وأن إبليس جاء هذين الزوجين، وقيل إنه آدم وحواء والله أعلم، لأن من أهل العلم من لا يقول بهذا، لكن نحن نقول جاء هذين الزوجين. وقالوا إنه كلما حملت حصل لهذا المولود ما حصل من موت وإسقاط، وكان الشيطان يأتيهما وينذرهما أن يطيعاه وإلا فإنه يفعل كذا وكذا وكذا، وأنه يجعل له قرن أيل ويشق بطن المرأة وكذا من الوساوس. فمرة إثر مرة وهما لا يستجيبان له، فأتى المرة الثالثة وقال أطيعاني سمياه عبد الحارث. وقالوا إن إبليس قبل أن يحل به غضب الله، وكان على قول من قال إنه كان من الملائكة، كان اسمه الحارث، سمياه عبد الحارث. فأدركتهما الشفقة ومحبة الولد، ففي آخر الأمر سلم له وسمياه عبد الحارث، فولد سليما، وهذا ابتلاء وفتنة. فالله سبحانه وتعالى قال ذكر أنهما عاهد الله لئن آتانا صالحا لنكون من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فاستنكار هذا، كيف تستجيبون لنداء الشيطان ودعوته، ولو كرر ولو أعاد ولو ضايق أصمد أصبر لا تزحزح ولا تزعزع عن إيمانك. ثم ذكر هذا الأثر عند حزم رحمه الله، وابن حزم إمام من كبار الأئمة من علماء القرن الخامس، مشهور من أئمة الظاهرية، لكن له بعض الشطحات التي لا يوافقه عليها أهل العلم، وإلا فهو صاحب علم جم في القرآن والحديث واللغة والبلاغة والأدب والتاريخ والسيرة والرجال، رجل يعني من نوادر الرجال، يقال له حافظ المغرب. ولذلك لما توفي رحمه الله سنة 460 وتوفي الإمام الخطيب البغدادي في هذه السنة، فقيل يعني فقد حافظ المغرب وحافظ المشرق، فحافظ المغرب الخطيب البغدادي وحافظ المشرق حافظ المغرب الإمام ابن حزم وحافظ المشرق البغدادي رحم الله الجميع. فيذكر ويحكي هذا الإجماع أنهم أجمعوا على تحريم وعدم جواز تعبيد الأسماء لغير الله، لا عبد عمر ولا عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد كذا وكذا، حاشا عبد المطلب، قالوا هذا مستثنى. فمنطلقين من أنه عليه الصلاة والسلام كان ينادي بهذا الاسم في غزوة حنين، ثبت في الصحيح أنه كان لما الصحابة رضي الله عنهم لحقهم الفزع والخوف ولم يبق معه إلا نفر قليل من الصحابة، فثبت وكان على بغلته، ثبت وينادي الصحابة هلموا إلي أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. فقالوا إذن ما دام هو عصام كان ينادي بهذا الاسم هذا يدل على جوازه، والصحيح أنه لا يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام من ناحية إنما يحكي اسما حصل في الجاهلية، ثم أيضا أن هذا الاسم إنما كان على سبب، على سبب أن لأن والد جد النبي عليه الصلاة والسلام واسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد، لما توفي أبوه عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، فليس بل نفس لما كان شيبة الحمد كان في أحواله في المدينة هنا من أحواله بن النجار، فتوفي أبو شيبة الحمد هاشم لأنه عبد المطلب بن هاشم، فأوصى هاشم أوصى أخاه المطلب، المطلب بن عبد مناف، أوصاه بابنه، فلبث الولد شيبة الحمد لبث عند أحواله إلى أن قرب تقريبا 7 سنوات، فلما شب وانطلق ليأتي به، وأظن بلغته يعني وصايا من أمه وأنه ينبغي أن تحتفي به، فأتى به، انطلق المطلب وأحضره، فلما أحضره وأتى به مكة وقد تغير من آثار السفر سحنته، فكانوا يظنونه عبدا للمطلب، فقالوا هذا عبد المطلب، قال يا إنما هو ابن أخي هاشم، إنه إنما هو ابن أخي هاشم شيبة، شيبة الحمد، لكن غلب عليه هذا اللقب عبد المطلب. إذن هو يعني أصل إطلاقه ليس من باب التعبد والعبودية، بل هو من الرق المألوف عندهم والمعروف. فأما على سبيل الإنشاء أحد يسمي عبد المطلب فلا يجوز له، لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم، مع أنه أيضا عليه السلام كان هذه الأسماء يحكيها، يا بني عبد الدار، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، في حال إنذاره لهم عليه الصلاة والسلام. فالصحيح أنه لا يجوز التسمية والتعبيد لغير الله مطلقا، ولا يستثنى من ذلك شيء، لكن تحكي وتخبر هذا شيء آخر. نعم، اقرأ الأثر. وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. فهذا الأثر رويه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما، والمحققون من أهل العلم لا يصححونه ويقول لا يثبت ويطعنون في هذا، بل ابن حزم رحمه الله يقول هذه رواية رواية خرافة كذب موضوعة، وذكروا وابن كثير رحمه الله كذلك أيضا لم يعول عليها، والحسن البصري هو الآخر، وقالوا إن هذا إنما هو في ذرية بني آدم وليس في آدم وحواء، حاشاهما من ذلك. فآدم نبي وتاب الله عليه، فبعد توبته لا يتصور منه أن يقع مثل هذا الأمر وهذا الشرك. والله سبحانه وتعالى قال عن هذا: جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فانظر هنا جعل الفعل منسوب إلى الجماعة وأخبر به عن الجماعة، يشركون جماعة، إذن المقصود من يكون على هذه الشاكلة من ذرية بني آدم، من ذرية بني آدم. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر الوالدين لبيان منشأ الخلق ومبدأه، وإلا فالمقصود ما يكون من بني آدم. فهذه القصة إذن مهما اجتهد بعض المحققين من المتأخرين والمعاصرين وذهبوا يبحثون لها أسانيد ويريدون أن يؤكدوا صحتها وثبوتها، هذا لا ينبغي، هذا أمر فيه مطعن في آدم عليه السلام. فكونك تتكلف التصحيح من أجل مثل كون الشيخ رحمه الله الإمام محمد عبد الوهاب أورد هذا وأخطأ فيه، وقبله أخطأ من أخطأ من أهل العلم في نسبة هذا، فهذا لا، عصمة آدم ويعني محاشاته من الخطأ أولى من أن نجتهد في شأن إمام من الأئمة وعالم من العلماء. فنقول العالم أخطأ، فخطأ العالم أهون من أن ننسب خطأ لأبينا آدم ولنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا يعني محاولة للتخلص، لأنهم يعني يصعب عليهم أن ينسبوا الشرك لآدم عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى نص في الآية: جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أي يشركون ما لا يخلق شيئا؟ فهنا أرادوا أن يخففوا، يقول ما المقصود شرك العبادة بل شرك الطاعة؟ طيب شرك الطاعة سهل هين. الإمام رحمه الله أورد لنا قبل أبواب باب من أطاع العلماء والأمراء في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فشرك الطاعة شرك يعتبر. ولذلك الله سبحانه وتعالى استنكر هذا على المشركين، استنكر هذا على المشركين في قوله جل ذكره: وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. وإن في شأن الإهلال وذكر اسم الله عند الذبيحة: ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. وفي حديث عدي بن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما قال ما عبدناهم يا رسول الله، قال: أليس يحرمون عليكم الحرام فتحرمونه فيحرمون عليكم الحلال فتحرمونه ويحلون لكم الحرام فتحلونه؟ قال هذه طاعتهم. إذن فهي طاعة وبالتالي عبادة، تكون عبادة. فشرك الطاعة يعتبر نوع من أنواع الشرك، ولا يخففه أن نقول، لأن الطاعة هي نوع من العبادة. الطاعة في أمور العبادات وفي أمور الشرع، إذا كان العلماء طاعتهم والأمراء طاعتهم في معصية الله تعتبر يعني شرك في الله، فكيف بطاعة إبليس وطاعة المشركين؟ فلا شك أنها شرك. نعم. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتانا صالحا، قال: أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيعني أشفق يعني خاف أن يكون المولود مشوه أو على صورة بهيمة، أو كما قال زعموا عن إبليس أنه قال: أجعل له قرنا أي. إذن هذا خالق، أثبتوه خالق من دون الله سبحانه وتعالى. فهذه وساوس تعرض للإنسان، تعرض لكل إنسان من بني آدم، فلا ينبغي لك أن تستجيب لهذه الوساوس، بل كل أمرك إلى الله، كل متوكلا معتمدا على الله، وقوي إيمانك بالله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت إلى هذه الأشياء، لأن هذا قد يكون نوع من الطاعة، ولا شك أن الطاعة يعني قد تكون نوع من أنواع الشرك. نعم. وفيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله. فهذا بإجماع أهل العلم، يعني أي اسم، إن كان عبد عمرو أو عبد ود أو عبد الكعبة أو عبد علي أو عبد الحسين أو عبد النبي، فكل هذا لا يجوز، وحتى عبد المطلب. الثانية تفسير الآية. تفسير الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. فبين أهل العلم يعني منهم من يعني ربطها بهذه القصة، والقصة كما ذكرت عن أهل العلم أنها واهية ولا ينبغي أن يسلم بها لما فيها من لما فيها في شأن آدم عليه السلام وإلصاق الشرك به وقد تاب الله عليه، فلا ينبغي، فهي عامة في ذرية بني آدم. الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسميته لم تقصد حقيقتها، لم تقصد حقيقتها. يعني هذا على ما ذهبوا عليه أنها يعني مجرد تسمية، فلذلك يعني الذين يسمون هذا كثير في بعض الطوائف يسمون عبد علي وعبد الحسن وعبد الحسين، وأيضا في آخرين يسمون عبد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا ينبغي، ولا ينبغي أن يتساهلوا في هذا التعبيد، لا يجوز، لأنه يخشى أن يكون داخل في هذا الشرك ونسبة العبودية لغير الله سبحانه وتعالى. الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. نعم، يعني الإنسان إذا رزق مولودا صالحا في بدنه ودينه فهذه نعمة، لأن يعني بعض الناس ما يرى النعمة إلا أن يرزق مولودا ذكرا ويتضايق ويلحقه الغم والهم إذا ولد بنية، وهذا من شأن الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا من شأن الجاهلية. ينبغي لك أن تحمد الله وتسأل الله جل جلاله أن يبارك لك فيما رزقك، وتحمد الله أن جاءك هذا المولود سليم. لذلك العقلاء كثيرا إذا بشروا بالمولود يسألون عن سلامته، ما يسأله ذكر أنثى، يقول بشرون أنه سالم من العاهات، من العاهات التي قد تصيب بعض المولودين. فلذلك من النعمة أن ترزق المولود سالما من العاهات، وبصرف النظر كونه ذكر أنثى، فالله يحمد على كل هذا. بل حتى إذا رزقت بحالة من الحالات ما ينبغي لك أن تتضجر، فتصبر، هذا صبر على أقدار الله، هذا أمر مقدر لا حيلة لك فيه، أمر قدره الله، فإذا ابتليت بشيء من ذلك لا سلم، وارضى بما قدر الله وكتبه الله لك، وما يدرك أن يكون ذلك لك خيرا. نعم. والخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ذكرت أن الحقيقة أن الشرك في الطاعة يعتبر نوع من الشرك في العبادة، إذا كان طاعة للمخلوق في معصية الخالق فلا شك، كان يعبدون عبد الحارث ويعلمون أن الحارث اسم إبليس، هذا شرك من أنواع الشرك، لذلك القصة هذا مما توهن به القصة وأنها غير صحيحة. فشرك الطاعة شرك خطير ولا ينبغي التساهل فيه. نعم.